بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، نجعل هذا اليوم لذكر هذه العشر وما هو أحب الأشياء إلى الله عز وجل فيها، يعني مناسبة ما ينبغي أن تمر بدون موعظة، ثم نتابع بعدها دروسنا إن شاء الله تعالى. نحن في عشر ذي الحجة، وهذه الأيام أفضل أيام الدنيا. العشر من ذي الحجة أيامه أي نهاره أفضل من أيام الدنيا كلها، وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي الدنيا كلها، لأن القرآن نزل فيها. فلا بد من موعظة نذكر بها أنفسنا. يروي أرباب المواعظ أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة في الجنة التي نهي عن أكلها ولا تقربا هذه الشجرة، نعم، هذه الشجرة كان امتحان، كان لثمرتها فضلات، فلما أكل منها تحركت معدته لإخراج هذه الفضلات، فجعل آدم يدور أين يقضي حاجته، فسأله ملك: ماذا تريد؟ قال: أقضي حاجتي وأخرج ما في بطني. قال الملك: هذا المكان لا يصلح لشيء من هذا، هذه ما في مجال، أعلى الفرش أم على السرر أم في ظل الخمائل، هذه ليست هذا المكان، ولكن اهبط إلى الدنيا واقض حاجتك. فأهبط آدم إلى الدنيا، وكان أول شيء فعله قضاء حاجته. ومنذ ذلك الحين كان أرباب المواعظ يقولون: الدنيا كنيف العقلاء وسجن النبلاء. الدنيا كنيف العقلاء وسجن النبلاء. ونحن كنا إن الدار الدنيا دار، في دار بطن أمك دار، والدنيا نزلت دار ثانية، والآخرة إن أخذتها بمنهج الله فهي غالية، لأنها توصلك إلى الجنة، ودار توصلك إلى الجنة لا يجهد فيها. لكن إذا أخذتها بغير منهج الله بالمعاصي فهي يعني أبشع من الكنيف، لأن توصلك إلى بلاء. إذن فالدنيا عند كنيف العقلاء وسجن النبلاء. إذا نظرت في كتاب الله عز وجل تلاحظ أن الله تبارك وتعالى شبه الدنيا بالماء. تقرأ ذلك في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح لا بقاء له وكان الله على كل شيء مقتدرا. طيب شو الوجه الشبه بين الدنيا وبين الماء؟ في شبه لا شك، في مشبه وهو الدنيا مشبه به الماء. وجه الشبه شو؟ أولا الماء لا يستقر على حالة واحدة، فهو حلو وهو مالح وهو مائع وهو جامد وهو بخار، متذبذب كذلك، مترجرج الماء يتذبذب ويترجرج. والدنيا كذلك لا تستقر بحال مع أهلها، من قوة إلى ضعف، من ضعف إلى قوة، من صحة إلى مرض، من مرض إلى صحة، من غنى إلى فقر، من فقر إلى غنى، وهكذا. أشوف إنسان يملك المليارات وإذا به إيش يسأل حاجة. ولذلك كنيس العقلاء يعرفون لا بقاء له مترجرية لا تستقر سرور حزن حزن سرور هكذا. والماء لا يبقى يتبخر لو ألقيت شمس بخر والدنيا تتبخر لا بقاء لها. هذا وجه الشبه. والماء إن دخلته بلا وقاية تقيت من سترة وكذا أصابك البلل. والدنيا إن توغلت بها دون وقاية من خوف الله لم تسلم من بللها، فتحتاج فيها إلى وقاية إلى مشمع وهو خوف الله تبارك وتعالى. والماء إذا كان بقدر رتبت صنبور نعم منظم تأخذ منه حاجتك تستفيد منه وما يكفيك كذلك تأخذ كل حاجة وأنت مستريح وبالقدر الذي نعم. لكن إذا جاء الماء كالسيل كان ضارا ولا لا؟ وكذلك كذلك الدنيا إذا أخذت من خلالها ومن حلالها الحلال ومن الكسب المشروع ما يكفيك بالمعروف أنت ومن تعيله إلى آخره نعم، وصرفت فضولها في وجوه الخير انتفعت ونفعت. مثل الماء لما بيجي طاغي يخرب لما بترتبه وتعمل له سدود وبتنظمه بفيد. وكذلك الدنيا إن أخذتها من مصادرها الحلال وبالقدر الذي تقضي به حاجتك على أكمل وجه نفعت وانتفعت لأنك قد صرفت الزيادة في وجوه الخير. ولذلك تقرأ قول الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، قرأنا الآية. طيب بعدها المال والبنون زينة الحياة الدنيا. مال لا في شك لأنه هو كل شيء، البراد والزوجة والدار، فيها الناس يتهالكون حرام حلال ماشي حلمهم يصل، نسأل الله السلام. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شو الباقيات الصالحات؟ يعني ما تقدمه في دنياك من أعمال الخير أمامك من أعمال الخير بدنيها وماليها صدقات أو عبادات فهي محفوظة باقية لك عند الله تبارك وتعالى. والباقيات الصالحة، كلمة باقيات ما أجملها، باقيات يعني ما تقدمه في وجوه الخير هو الذي إيش سيبقى هناك، أما ما أكلته وأنفقته خلاص الذهب هذا. نعم الباقيات الصالحات لا تفنى كما تفنى زينة الدنيا إذا لم تستعملها وفق منهج الله. فاستكثر من هذه الباقيات الصالحات يا عبد الله في هذه الأيام تحفظك تحفظك وتقك وتقك هناك. ولذلك أخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أيام مصالح. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مرة خذوا جنتكم. نعم الجنة يعني اسمها التبس لجنة شيء يقيكم. قالوا يا رسول الله هذا الترس من عدو حضر في عدو جعينا؟ قال لا بل خذوا جنتكم من النار من النار، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات محسنات أو محسنات قدم قبل كل أعمال، ثم قال النبي: وهن الباقيات الصالحات. وليس بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير. ولذلك ورد أن لقمان قال لابنه: يا بني إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيه الكثيرون، كثيرين هلكوا من الأولين والآخرين، فإن استطعت يا بني أن تجعل سفينتك تقوى الله فافعل، وإن استطعت أن تجعل عدتك التوكل على الله فافعل، وزادك العمل الصالح يا عبد الله، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن هلكت فبذنوبك. من هنا ندرك أن الدنيا ممر ودار للاختبار، اختبار تمتحن لا للإعمار. واقرأ معي قول الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، اختبرهم أيهم أحسن وعمل، نجح بهالفترة الزمنية عمره 60 70 40 50، نجح أي أيهم، تبهم أدق العبارة، لنبلو أيهم أحسن وعمل، أي أيهم يصلح فيما أعطيناه من القدرة والمال والطاعة. من اللي بيستطيع يحسن بهذا الشيء الذي أعطيناه إياه والمال. ثم قال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي ترابا لا يبقى فيه زينة ولا زرع، زائد كالنبات الذي استأصله الجراد ما يبقى شيء، ما يبقى شيء. مراتب الحسن متفاوتة، في حسن وفي أحسن وفي قبيح إلى آخر ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر عن ابن عمر أن النبي سئل عن الأحسن، أيكم أحسن عملا، شو معناته؟ قال: أيكم أحسن عقلا، وأيكم أورع عن محارم الله يبتعد، وأيكم أسرع في طاعة. هذا معنى أيكم أحسن عملا، أيكم يبتعد عن المحرم، وأيكم يسرع في الطاعة، وأيكم يستعمل العقل في الإيش في هذه الحياة. بس المقصود استعملت العقل تصل، هل في ذلك قسم لذي حجر يحجرك عن المفاتن، يحجرك عن المفاتن. ثم كما ذكرنا هذه متقضية، يعني الدنيا تزول. يروي ابن أبي حاتم أن الحسن البصري قرأ قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، كل شيء يوصلكم ما تعملونه. فيقول الحسن: رحم الله امرأ صاحبها، أي صاحب الدنيا، على حسب ذلك، أخذ حاجته وبذل ماله وبدنه في سبيل الله أمامه. وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. خيال، خيال، أحلام نوم، أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب. إذا ما لك هناك نصيب في الجنة، شو استفدت أنت من الدنيا؟ ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب. فإن تعجب الدنيا رجالا، كل بيت مستقل عن الآخر، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. متاع قليل والزوال، أنت مسافر يا عبد الله فتزود، نصبر عنك أنت تسافر، لك سفرتان، سفرة في الدنيا من هون للعقبة أو من هون لكذا، وسفرة من الدنيا، نصبر عنك. نعم، زادك طاعة الله في الأمر والنهي، ما نريد أن نقيم. نعم، فعندما تعرف من، إذا قمت بالطاعة وانتهيت عن المعروف فقد أدركت منزلتك عند الله تبارك وتعالى. فمن سره أن يعرف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده. أمرك هل تستجيب؟ نهاك تبتعد؟ والله منزلة الله عندك. فإذا كانت منزلة الله جميلة عندك فمنزلتك عند الله جميلة، لا تشك في هذا، شيء منطقي تماما. وإنما يطيع العبد ربه على قدر إيش؟ معرفته ومنزلة الله عنده. قيل لأحدهم هل تعرف الله؟ فغضب وقال ويلك أتراني أعبد من لا أعرف؟ قال إذا كنت تعرفه فهل تعصيه؟ إذا عرفت الله فاحذر أن إيش؟ أن تحاول المعصية. نعم، أنت بحاجة إلى الزاد فتزود في موسم الطاعات، وهذا موسم مواسم الطاعات، فهذه الأيام أيام جليلة وأعياد فضيلة، هذه الأيام مطايا، فأعد العدة قبل نزول المنايا، فإن ملك الموت لا يقبل الرشا ولا الهدايا أبدا. هذه الأيام أفضل أيام الدنيا كما قلت لكم، شهد بذلك كتاب الله، والفجر وليال عشر، أي ليالي أيام عشر، دقيقة، ليالي أيام عشر، والشفع إلى آخر. وقد ورد عن جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآية والفجر وليال عشر، قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منن، أي أيام التشريق 11 و12 و13، عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أيام العيد أهل الإسلام. وعن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أيام قال هي أيام العشر من ذي الحجة، ولها من الفضل ما لها، ولها من الفضل ما لها. فيها يوم التروية، سموا يوم التروية لأن الناس يتروون الماء لخروج عرفات، ما كان بعرفات ماء، والذي أوصل الماء إلى عرفات زوجة هارون الرشيد 20 ميل، فجاءت المهندسين قالت أوصلوا شغلة كبيرة صخور وجبال، قالوا يا سيد هذا يكلف كثير، قالت ويلك اضرب، والله لو كلفت كل ضربة فأس دينارا ذهبا لفعلتها. خلي يسمعوا أغنياءنا شوية بركي بتحرك عليه، خلي يسمعوا سبحان الله. فكلفتها 20,000 ألف، يعني 20 مليون ليرة ذهبية، حتى أوصلت الماء إلى عرفات، ومع ذلك كانت خائفة من الآخرة. شهدت مرة في المنام بعد موتها وبوجهها صفرة، قالوا ما بك؟ كيف وجدت؟ قالت رحمني وغفر لي. قالوا ما هذه الصفرة؟ قال دفن بجانبنا رجل فاجر فزفرت عليه النار زفرة، فهذه الصفرة من هذه الزفرة. يسمع الأغنياء شوية الحرب اليوم يشوفوا العيد إلى آخر، سبحان الله. نعم نعم، استعداد ليوم عرفة، هي يسموا يوم التروية. ورد في أثر ضعيف يعني بصومه عن ابن عباس، قل له أجر سنة، ضعيف الصبت، ما في حرج في هذا، يوم التروية يوم 8 أمس. في هذه الأيام يوم عرفة، وهو الذي نحن فيه، قال عرفات وعرفة، أصبح علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجاج هناك، بعد عن مكة حوالي 20 أو 21 كيلومتر أو أكثر شوي، بين 20 و22، وهو من الحلي ليس من الحرم عرفات يعني. نعم، فيجتمع فيه لا طوال، لا أجناس، لا ألوان، لا لغات، لا طبقات، كلهم إيش؟ شوف على هذا المنظر الجميل، سبحان الله، أرض منبسطة تحيطها الجبال من كل جانب، كأنها مهيئة إيش لهذا اللقاء. مكة تشهد هذا المنظر الجامع الذي يؤدي المسلم فيه إحرامه ونسكه، أراد الله تعالى أن يردهم إلى التجرد جميعا، شيء واجب، حتى يذكرهم لا يحجبهم فيه بناء ولا بيت، أرض منبسطة تجمعهم وحدة العبودية لله عز وجل وهم ضائعون. دعاء ما بياخذ معه شيشه العرفات مثل بعض الناس، او بيلعب يا الله يلعب بالاربعه، يحكي ناس نعم تراهم هناك قاعدين، اعوذ بالله، نسال الله السلامه، جهل عجيب. نعم، ينتهون الى يوم مشهود عرفه والى عشيه يوم كله مغفره، كله مغفره. يروي الشجري في أماليه قال حدثني الرويسي عليه رحمة الله عن منصور قال بينما أنا واقف في عرفات والناس في الموقف، حادثة وقعت معه، إذا أنا بأعرابي يأتي على بعير جاء حتى لصق بي زحام، صار بعيره لصقان فيه، ثم نزل عن بعيره فعقله، ثم نظر يمينا وشمالا، فلما رأى ارتفاع أصوات الناس بالدعاء انفعل، تأثر، كل يده ويتضرع، رفع يديه ثم قال اللهم إن هذه العشية عشية من عشيات مناجاتك، هذا الأعرابي قال، وأحد أيام قربك فيها تقضى الحوائج، وأنت يا رب بكل لسان ولغة تدعى، يعني عم بسمع ألوان من العيش من اللغات كل واحد بلغته، وكل خير من عندك يبتغى، أتتك الضوامر من كل فج عميق، الركبان خيل وإبل، واستجاب لك المحازين من شعب الضيق، أتيناك محزونين ضائقين، قد أبدت لك وجوهها المصونة صابرة على لفح السماء، الرياح الحارة الصيف وبرد ليل التمائم، ليل التمائم هي اللي أطول ما يكون من أيام الشتاء مع برودتها، قال ليل التمام مش التمام، التمام أي الليلة، أطول ليلة في الشتاء وبتكتبار دي يسميها العرب ليلة التمام. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة التمام طويل البارد في الشتوية فيقرأ البقرة وآل عمران والنساء ثم يدعو، ثم يدعو، ومنه قول امرؤ القيس بت أكابد ليلة التمام والقلب من خشية مقشعر. نعم، ثم تابع الأعرابي دعاءه، يا مستراشا من نيله ويا مستغاثا من فضله، ارحم صوت حزين يخفي ما سترت عنه لعلك تنجيه في هذه العشية من هول الموقف والمسألة، هو يوم القيامة حين تفردني بعملي أما إشي غيره، ويشغل عني أهلي وولدي فإني لا أصل إليك إلا بك، لا أصل إليك إلى عفوك إلا برحمتك، إلهي أرني الصلاح في الولد والأمن في البلد وعافني من كل شر ونكد. قال منصور فشغلني بدعائه عن دعائي، نسيت بديده لما هذا الدعاء، وملأ قلبي ما قال، فقلت له يا أعرابي هل هيأت هذا الدعاء من قبل؟ قال لا والله ما دعوت إلا الساعة بشيء فتحه الله عز وجل عليه، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعلت المناسك لإقامة ذكر الله، ما هو أفضل ما يفعله الإنسان في هذه الأيام؟ أفضل الطاعات يوم النحر وأحبها إلى الله الأضحية. أضحية وأضحات وإضحات وضحية كلها بمعنى واحد، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وفي الحديث ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله من إيش؟ إراقة دم تذبح. ولأن النبي أقام في المدينة 10 سنين يضحي كما ورد في حديث ابن عمر، وقال أنا طح النبي بكبشين أملحين أقرن إلى آخر الحديث. حكمها قال الشافعية بسنيتها سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالنحر وهو سنة لكم، على النبي واجب علينا سنة، هذا قول الشافعي. الحنابلة قالوا لا سنة مؤكدة، وقال المالكية والحنفية بوجوبها، واستدلوا بحديث ضعفه النقاد. نعم، والراجح أنها سنة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبقره. فكلمة فأراد لا تفيد الوجوب، تفيد على إيش؟ على رأس. هذا إلى السنية أقرب، والله كل خير إن شاء الله. شروط الصحة: أن تكون من الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من إيش؟ من بهيمة الأنعام، أما بن عامة أو دجاجة أو كذا الأنعام الأربعة. والمنسك والمنسك أماكن تأدية الشعائر أو الشعار نفسه، وهو هنا ذبح الأضحية ذبح القربان. يشترط فيها أن تكون ثنية، والثنية من الضأن ما بلغ الثاني وطعنت في الثانية، ويجزئ تعرفون الجذع من الضأن إذا كان أكثر من 6 أشهر 7، بحيث لو وضع مع عمره سنة أو سنة وشوي لا يتميز. من البقر الثنية ما بلغت 2 ودخلت في الثالثة، من الإبل 5 سنين وطعنت في الثالثة. نعم، والجذع كنا الذي له أكثر من 6 أشهر. أن تكون خالية من العيوب وسمينة، لا نريد أن نعدد العيوب، لكن ذكر لنا النبي إيش 4 أمور ينبغي أن نبتعد عنها، وما سوى ذلك تساهل به. لحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، شو الضحايا اللي ما ناخذها نبعد عنها، فأشار البراء بيده وقال 4: العرجاء البين عرجها، لكن لو عرجها ما بيبان، بحيث لو وضعت مع الميسو مشي لكن اللي بقى قصر عن القطيع كثير. نعم، إلى العرجاء. والعوراء البين عورها، وفي حديث علي أمرنا أن نستشرف العين والأذن، لأنه أشياء هي أشياء أصيلة في المخلوق. المريض البين مرضها، لكن المرض خفيف ما في مشكلة. والعجفاء التي لا تنقي، أي لا مخ لها ما بتثمن، اختيار كبير. نعم، وكان الإمام أحمد يقول ما أحسن حديث البراء، شيء جميل من حديث، حديث جيد. وقد ورد عن عبد الله عن عبيد بن فيروز قال قلت للبراء إني أكره النقص من القرن أو الذنب. قال ما بحب أنا هذا العبيد يكون يعني القرن شوي ما بحب، وكذلك الذنب إذا مقطوع شوي. قال اكره لنفسك ما تشاء ولا تضيق على الناس، ولأن المقصود اللحم، فإذا القرن مكسور شوي أقل من نصف ما في مشكلة، لا تشدد على الناس. المرض اليسير الذي لا ينقص اللحم، رشعة شوي تأهلني بيعرف وش هذا، لا حرج فيها. أما المريضة تبين مرضها بحاجة يشيلها لا. نعم، الجرب يمنع جواز الأضحية قليلا كان أو كثيرا، لأنه منظر ما يليق. الجرب يمنع الجواز سواء كان قليلا أو إيش أو كثيرا، وهذا رأي الجمهور. البتراء تجزئ وهي المقطوعة الأذن خلقة، مقطوعة مقطوع البتراء قطوعة الذين، مقطوعة الذين البتراء خلقة ما فيها ذين ما في مشكلة، أو قطعناه للثمن تجزئ. لكن لو أن الذئب أكل قسما من إليتها مقدولة. لا. نعم. وكذلك لا تجزئ مقطوعة اللسان. الموضوع مربوط خصيتين أو مخفي يجزئ، وعند أبي حنيفة أطيب لأنه لحمه بصير. لا يشترط أن تقع في الوقت المحدد شرعا من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق عصرا، هيا من ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، جاءت هي الذبح، وقوله عليه الصلاة والسلام أيام منى كلها منحر، أي زمن ومكان للنحر. والذبح في النهار أفضل من الذبح في الليل، لأنه في النهار كان تعطف بالليل، أحيانا البخلاء الذين لا يريدون أن يطعموا الناس شيئا بذبحوه بالليل كان ما حد يشوف. نعم، نسأل الله السلامة. فإن فات الوقت حط الأضحية ومرت أيام التشريق وما ذبح، فما الحكم؟ يذبحها قضاء عند الجمهور، وعند أبي حنيفة يتصدق بها حية، لأنه فقير عينك من خذ. نعم، عند الجمهور قضاء. إن سرقت فما الحكم؟ إن قصر في الحفظ يضمن ليجيب غيره، وإذا ما قصر فلا شيء عليه. إن ضلت ما سرقت لكن طلعت من الباب ما يعرف وين راح. نعم، كذلك إذا لم يقصر فإن عادت فعليه ذبحها عند عودتها. أول وقت الذبح بعد صلاة العيد والخطبة، لحديث أنس من كان قد ذبح قبل صلاة العيد فليؤد. ماذا يقول عند الذبح؟ بسم الله والله أكبر، ويستحب أن يقول اللهم منك وإليك، ويستحب أن يشهد إذا ما يستطيع يذبح بإيده، هذا الأولى، أما اللي ما يستطيع يشهد الأضحية ويوقفها. قول النبي قومي فاشهدي أضحياتك فإن الله يغفر لك بأول قطرة من دمها. إذا الذبح من المضحي أفضل، وإلا فيستحب أن يشهدها. ماذا يفعل باللحم؟ بينه النبي كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا. نعم، طيب فإن أكلها كلها؟ الجمهور على أنه يضمن ثلثها للفقراء، وقال بعضهم لا من شيء هم إراق الدم وقد أراق. هل يجوز أن يذبحها ذمي غير مسلم نصراني أو يهودي؟ الجمهور على عدم الجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر. وأجاز الشافعية أن يذبحها ذمي لكن مع الكرح، مع الكرح. هل يجوز إطعام الكافر منها؟ الجواب نعم، لأنها صدقة تطوع. هل يعطي الجلد أجر للجزار؟ أبدا لا. وهل يباع؟ أبدا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيتي فلا أجرة له. لكن لو أعطيت الجزار الأجرة ثم هو طلب منك بعد الأجرة انتبه، لا حرج. أما تجعل أجرة؟ أبدا لا. أين مكان الأضحية؟ في بلد المضحي. إذا ولدت الأضحية ولدا فما حكمه؟ حكم أمه. لكن لو ولدت قبل أيام لا نشرب من لبنها إلا ما زاد عن إيش؟ عن الولد. إذا ذبح إنسان أضحيتك بدون إذن منك في وقت الأضحية فما الحكم؟ الجواز تجزئ. هل يضحى بالشاة الحامل؟ الجواب نعم. هل يضحى عن اليتيم الصغير؟ الجواب نعم، إذا كان يعقل الأضحية. لكن إذا واحد عمره شهرين ثلاثين لكن يتيم خمس ست سنوات يدرك أضاحي وكذا، نعم. هل يباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه الأضحية؟ الجواب نعم، لأنها من الصدقة بالمعروف أو من النفقة بالمعروف. هل يستدين للأضحية إذا كان يرجو وفاء جاي فلوس؟ نعم، أما إذا بيعرف حاله لا. هل يمسك عن الشعر والظفر؟ الجواب نعم، لكن لو فعل ما بطلت أضحية لكن ينقص أجره. هل يضحى عن الميت؟ إن أوصى تقع أضحية وإلا فهي صدقة. لكن لا يضحى عن الميت عند القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العقر عند القبر. هل يجوز عن أهل الميت أضحية واحدة؟ الجواب هل يجوز عن أهل البيت؟ نعم، الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله عن محمد وآل محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وكل عام.